هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله مكون الأكوان مدبر الزمان الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، نحمده أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الحنان المنان، بديع السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا رب صل وسلم عليه صلاة هو أهلها وسلاما تاما إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين. ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، وانفعنا بما علمتنا، واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والفخر والرياء، ونعوذ بك من الإفتاء بغير علم. أحبتي في الله، إن شاء الله اليوم سنبدأ الكلام في سلسلة من الحصص عن معنى الشهادة الثانية، وهي أشهد أن محمدا رسول الله. فقد قال العلماء الكرام إنه هذه الشهادة الثانية كما الشهادة الأولى، وبينا نحن الشهادة الأولى كان فيها من المعاني التي يجب اعتقادها، كذلك الشهادة الثانية ليست مجرد ألفاظ خالية عن المعاني، إنما فيها من المعاني ما يجب على المسلم أن يعتقده. فنقول على بركة الله مما ننقله عن العلماء الكرام، قولهم أشهد أن محمد رسول الله معناه أعلم وأعتقد وأصدق بقلبي وأؤمن وأعترف بلساني أن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله على سيدنا محمد عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. إذن هو نبينا عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم، أي هو عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد أنه محمد بن عبد الله، هذا واجب معرفته أن أباه اسمه عبد الله. ولماذا يجب أن نعرف أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب؟ لأنه يوجد محمدون آخرون، قد يقول شخص محمد وينوي به اسما آخر وهذا أو شخصا آخر، وهذا موجود بين الناس، إنما نحن كلامنا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قرشي. شو معناتها قرشي؟ أي هو من قبيلة قريش، وهي أشرف قبائل العرب، لهم الصدارة بين العرب قبيلة قريش. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو صفة الصفوة أو صفوة الصفوة صلى الله عليه وسلم. إذن لما تقول أشهد أن محمد رسول الله، كأنك تقول أنا أعلم وأعتقد، يعني أصدق بقلبي راضيا بذلك، وأعترف بلساني أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم قرشي من قبيلة قريش، وهو عبد الله ورسوله. عبد الله ليس كما ادعت النصارى وقالت إن عيسى ابن الله، نحن لا نقول هذا لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وسيدنا عيسى لم يقل لهم ذلك، بل جاء كل الأنبياء بدين واحد بعقيدة واحدة، دين التوحيد، دين التنزيه، دين أن الله موجود ولا يشبه المخلوقات. إذن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، هذه المعاني كلها موجودة في الشهادة الثانية. فلما نقول رسول الله إلى كافة الخلق، ما معنى كافة الخلق هنا؟ المقصود بهم الخلق أي الإنس والجن. قال الله تعالى في القرآن العظيم ليكون للعالمين نذيرا. قال الإمام النسفي في تفسيره لهذه الآية، قال العالمين هنا المقصود بهم الجن والإنس. لماذا قال العلماء المقصود بهم الجن والإنس؟ أولا كلمة العالمين وردت في القرآن في عدة مواضع، واختلف العلماء، بعضهم قال العالمون أو العالمين معناها كل ما سوى الله، كل المخلوقات، العالمين تطلق على كل المخلوقات، وبعضهم قال لا تطلق إلا على الإنس والجن. أما في هذه الآية فالمعنى ليكون للعالمين نذيرا راه الإنس والجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش بالرسالة للحجر أو للشجر، إنما جاء بها للإنس والجن. أما في هذه الآية العالمين، في هذه الآية ليكون للعالمين نذيرا، فهذا بالاتفاق العالمين هنا معناها الإنس والجن. عليش ما تدخلش فيهم الملائكة مثلا؟ قالوا لأن معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بإنذار، والإنذار إنما يكون لمن تتصور منه المعصية، إنذار بالعقوبة، إنذار بالعذاب من الله. هذا لشكون يكون الإنذار؟ يكون من المخلوق اللي يمكن تحصل منه معصية، اللي هم الإنس والجن. أما الملائكة فلا تحصل منهم المعاصي، لأن الله جبلهم على طاعته، يعني هما ما يختاروا كان طاعة رب العالمين. لذلك رب العالمين قال في القرآن العظيم عن الملائكة الكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن لما نقول أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نشهد ونعلم ونعتقد ونعترف أنه عليه الصلاة والسلام مرسل مبعوث إلى كافة الخلق، أي إلى كافة الإنس والجن. وهذا هو الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وقبله من الأنبياء، زيادة على أن النبي هو أفضل الأنبياء، ولكن الأنبياء الذين سبقوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرسلوا إلى كافة الإنس والجن، بل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة. شو معناتها؟ يعني أن الأنبياء اللي سبقوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كلهم جاءوا بدين الإسلام، كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة. شو معناتها؟ يعني كي كان سيدنا جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء اللي هم قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول للنبي منهم أنت نبي الله إلى قوم كذا، يسمي له القوم، كما قال لسيدنا موسى مثلا أنت رسول الله إلى بني إسرائيل، وكذلك إلى سيدنا عيسى، يسمي له القوم متاعه. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كي جاه سيدنا جبريل قالوا أنت رسول الله إلى كافة الناس أو إلى كافة الخلق. هذا هو الفرق. ولكن انتبهوا، ليس المعنى أن الأنبياء اللي قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ينعم صحيح أن سيدنا جبريل كان يقول لهم أنت نبي الله إلى قوم معين فقط، لكن مش معناتها أنهم إذا رأوا شخصا آخر ماهوش مك القوم ذاك اللي سماه لهم سيدنا جبريل، ماهوش من القوم متاعهم، يشوفوا شخص على ضلالة ما يؤمروهش بالمعروف وما ينهاوش عن المنكر، لا هذا مستحيل. بل حتى لو رأوا إنسانا آخر من غير قومهم رأوه على ضلالة يأمرونه بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني مش معنى الحديث كان النبي يرسل إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، مش معنى الحديث ذي أن من سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يجب عليه أن يبلغ من هم من سوى قومه. يعني قد يفهم واحد يقول لك لا اللي يبدأوا مش من قومه مش واجب عليه يبلغهم، ما هو صحيح. إنما المعنى شنو متاع الحديث نعودوه، أن الأنبياء غير نبينا صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى أقوامهم، أي أن النص لهم كان أن يبلغوا قومهم. سيدنا جبريل قالوا أنت نبي إلى قوم كذا، إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له أنت نبي الله إلى كافة الخلق. ولكن سيدنا عيسى ولا سيدنا موسى ولا سيدنا نوح ولا سيدنا إسماعيل ولا كل الأنبياء إذا شاف ناس أخرين من غير قومه راهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. إذا كنا نحن المؤمنين لما ناش أنبياء، الله عز وجل قال عن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب علينا نحن الناس العاديين، فما بالك في حق الأنبياء اللي هما اللي دلون على طريق الجنة؟ يعقل إنه نبي من الأنبياء ما يبلغش؟ يعقل إنه نبي من الأنبياء يرى ناس على ضلالة يعبدوا في الأصنام مش قالك وش قلتك لا هذوك ماهوش من قومي ما ندعوهمش؟ لا، هذا يستحيل أن يصدر هذا من نبي. ولكن المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تشريفا له قال له سيدنا جبريل أنت رسول الله إلى كافة الخلق، ما قالوش أنت رسول الله إلى العرب فقط أو إلى قريش فقط. إذن أشهد أن محمد رسول الله، أي أعلم وأعتقد وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، أي أنه من قريش صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق، أي إلى جميع الإنس والجن. قبل ما نتعدى ونكمل نشرح معنى الشهادة الثانية ونبين أنه ولد عليه الصلاة والسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وأن هذا يجب اعتقاده، خلينا نبين شنو الفرق بين النبي والرسول، لأنه هذا برشا ناس يغلطوا فيه ما يعرفوش الفرق بين النبي والرسول. نقول على بركة الله، اعلموا أسيادي أن النبي والرسول يشتركان في الوحي، فكل قد أوحى الله إليه بشرع يعمل به لتبليغه للناس. كل من النبي والرسول، أولا عدد الأنبياء 124,000 ورد هذا في صحيح ابن حبان في حديث. من جملة 124,000 نبي فيهم 313 من الأنبياء عندهم درجة أعلى، درجة الرسالة، يعني يتسموا أنبياء رسل. زيادة على كونهم أنبياء هم كذلك رسل، 313 بين 124,000 هذا ورد في حديث ابن حبان. شنو الفرق بين نبي فقط ونبي رسول؟ أولا خلينا نشوف شنو الأشياء التي مشتركة بين النبي والرسول، ومن بعد نشوف شنو الفرق بين النبي والرسول. أولا سع كل من النبي والرسول كلهم جاءوا بدين واحد هو دين الإسلام، هذا أول شيء. والنبي والرسول كل واحد منهم ينزل عليه الوحي، ينزل عليه سيدنا جبريل أو ملك آخر يقول له يخبره عن الله عز وجل. وكل من النبي والرسول الزوز مأموران بالتبليغ، يعني ما تلقاش قالش قالك وش قلت لك الرسول يبلغ والنبي لا يبلغ، هذا قال العلماء هذا غلط شنيع ليس صحيحا، وبينه الحافظ الغماري في جؤنة العطار، وبين هذا وغيره من العلماء كالإمام القونوي في شرح الطحاوية وغيره من المحققين اللي قالوا مش صحيح أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول هو الذي أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ. علاش قالوا؟ قالوا لأنه كيف يوحى إلى نبي بشيء معين ويكتفي بذلك لنفسه ولا يكون فيه تبليغ لغيره، ولأن الآيات القرآنية تدل على خلاف ذلك. الآيات القرآنية تدل والأحاديث النبوية تدل على أن النبي مأمور بالتبليغ. زاد الحديث اللي كنا نقول فيه كان النبي يرسل إلى قومه، أو كسمعته كان النبي يعني النبي يرسل إلى قومه لشنو مش يرسل حتى يبلغهم الدين. فلا يعقل أن نقول والله نبي ما يبلغش أذاك الأمة متاعه أما الرسول هو الذي يبلغ، لا، إنما كل من النبي والرسول مأموران بالتبليغ. دليل آخر من القرآن يدل على أن النبي كذلك مأمور بالتبليغ، مش صحيح ما هو موجود في بعض الكتب، وإن كانت هذه الكتب لبعض العلماء لأسماء معروفة، لأن المتأخرين من العلماء قالوا هذه غلطة شنيعة، وبينها العلماء المحققون أن الغلطة الذين قالوا أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي مش مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. إما للنبي شنو معناته ينزل عليه وحي شرع باش يعمل به هو كهو وما يدلش الناس وما ينورش الناس وما يعلمهمش؟ لا، هذا لا يليق. فقد قال الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. هذا فيها دليل على شنو؟ على أن النبي والرسول كل منهما يرسلان. قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، تمنى هنا يعني دعا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا دليل قاطع على أن النبي كذلك مأمور بالتبليغ. إذن شنو الفرق بين النبي والرسول إذا كانوا الزوز جاوب دين الإسلام والزوز يوحى إليهما والإثنان مأموران بالتبليغ؟ إذن شنو الفرق؟ الفرق بينهما أن الرسول الله أوحى إليه بشرع جديد، والنبي الله لم يوحي إليه بشرع جديد، إنما أمر باتباع شرع الرسول الذي قبله. خلينا نوضح المسألة. الأنبياء دينهم واحد لقول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. مش يجيني واحد يقول لي نبي عنده دين آخر، ولا يقول لي سيدنا عيسى جاب النصرانية، ولا سيدنا موسى جاب اليهودية، حاشا وكلا. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني هو ربي يقول لنا في القرآن إنه اللي يجي يوم القيامة والدين متاعه ما هوش دين الإسلام راهو خاسر. يعني كيفاش يرسل نبي بدين آخر غير دين الإسلام؟ يرسل نبي بدين هو يكون به خاسرا يوم القيامة؟ أعوذ بالله، مش صحيح. كل الأنبياء دينهم دين الإسلام، وهذا لابد أن نوضحوه ونبينوه. بعض الناس بعض يوجد حتى بعض من الأئمة يطلعوا على المنابر يستخايلوا أن سيدنا عيسى جاب النصرانية، يستخايلوا أن سيدنا موسى جاب اليهودية، راهو شيء كبير، راهو مش شيء هين، راهو موجودة حتى يقول لك هاي يعلموا فيهم في العرش في أنا سنة من السنوات، وهذا أمر لابد أن يصلح، يعني مخالف للعقيدة. يحطوا سيدنا محمد وثم سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهم الصلاة والسلام، ومن بعد يجيك قدامه يكتب لك يهودية ونصرانية وإسلام ويقول لك صل بسهم. هذا راهو غلط، راهو ماهوش صحيح، راهو بالإجماع غلط ومخالف لعقيدة المسلمين. ينبغي أن نصلح الأمر هذا. أراهم الثلاثة الأنبياء هذوم وكل الأنبياء جاءوا بدين واحد اللي هو دين الإسلام. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. شنو معناتها دينهم واحد؟ يعني عقيدتهم واحدة، عقيدة الإسلام. كل الأنبياء من عهد سيدنا آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم جاءوا وأمروا أقوامهم بشنو؟ بعبادة إله واحد، ليس له بداية ولا نهاية، قادر على كل شيء، شاء حصول كل شيء، لا يحتاج إلى شيء، عالم بكل شيء، يسمع كل شيء، يرى كل شيء، موصوف بحياة لا تشبه حياتنا، متكلم وكلامه لا يشبه كلامنا، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. هذا كل الأنبياء جاوا به، هذا يتسمى دين، هذا يتسمى عقيدة، دين الإسلام. علاش نقول دين الإسلام؟ هو الدين السماوي الوحيد، دين سماوي، أي نزل به سيدنا جبريل الذي يسكن السماء. هذا شو معناته دين سماوي؟ شو معناته الله في السماء بذاته؟ لا، أي دين نزلت به الملائكة، والملائكة وين هي؟ ما قروا، يعني أغلب الملائكة في السماء. الإسلام هو الدين السماوي الوحيد اللي ينزل على كل الأنبياء. شنو اللي يفترق بين الأنبياء والرسل؟ الشريعة اللي هي الفروع متاع الدين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، شنو الحلال، شنو الحرام، هذايا الله يغيره من رسول إلى آخر لحكمة يعلمها الله ولما تقتضيه مصالح الناس. مش الدين يتغير، يعني ما ثماش رسول يجي يقول لهم أسمع نحن نعبد إله واحد، وبعد يجي واحد آخر يقول لهم لا نحن نعبد إلهين، ولا ما ثماش رسول يجي يقول لهم أسمع راهو رب العالمين لم يلد ولم يولد، ويجيهم الآخر يقول لهم لا له ولد، وإلا ما ثماش رسول يجي يقول لهم راهو الله موجود بلا جهة ولا مكان، وبعد يجي الآخر يقول لهم لا في جهة ولا ما وفي مكان. لا، كله متفق، هذا هو دين، الدين المقبول عند رب العالمين دين الإسلام، وما سواه ليس مقبول. الاختلاف بيناتهم اللي هو مش على حسب رأيهم هما ولا حسب، لا، إنما بأمر من الله ووحي من الله. الله جعل مثلا فلان هذا نبي من الأنبياء واجب عليه 50 صلاة، واجب ونحن واجب علينا 5 صلوات، وسيدنا عيسى كان واجب عليه وعلى أمته 2 صلوات، واحدة في الصباح واحدة في الليل. كانت فما أمور قبل حلال الله غيرها في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صارت حرام، والعكس بالعكس. قبل في زمن سيدنا آدم كان يجوز للأخ أن يتزوج أخته التي ما هيش توأم من نفس البطن، وبعد ولا ذلك حرام. قبل كان يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين، بعد ولا ذلك حرام. أي هذا كله تغير في شنو؟ في أصل الدين، في العقيدة؟ لا، مش في الشريعة، في الفروع، صلاة، صيام، زكاة، حج، هذه تتغير من رسول إلى آخر. ذاك علاش ما نقولوش أديان سماوية، فما دين سماوي واحد، فما شرائع سماوية. شريعة سيدنا عيسى فيها قديش صلاة وكيفاش الصيام وقتاش الصيام وشنو الحلال وشنو الحرام. شريعة سيدنا موسى فيها شنو وقت قديش صلاة وقتاش الصلاة وشنو الحلال وشنو الحرام وكيفاش يصوم. وكذلك شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وتختلف كل شريعة على أخرى في بعض الأمور، لكن الدين واحد، الأصل عقيدة واحدة، الشريعة هي لا تختلف. نعود ونرجع. إذن النبي اللي ربي يوحي إليه بشريعة جديدة، يعني عدد صلوات ما كانتش قبل، ولا هذا حلال صار حرام الله غيره بالنسبة له، هذا اللي ينزل عليه شرع جديد يسمى نبي رسول. والنبي اللي ما هوش رسول هو اللي ما ينزلش عليه شرع جديد، إنما ينزل عليه الوحي باتباع شرع شكون؟ باتباع شرع الرسول الذي قبله. كيف أنبياء بني إسرائيل؟ أنبياء بني إسرائيل سيدنا سليمان وسيدنا داود اللي جاءوا بعد سيدنا موسى، ذوكم الكل، كلهم لم يوحى إليهم بشرع جديد، اسمهم أنبياء فقط وليسوا أنبياء رسل. علاش؟ على خاطر كيسألهم واحد عن الحلال والحرام يجاوبوه على حسب شريعة سيدنا موسى اللي هي التوراة. كلهم دينهم واحد ويتبعوا شريعة سيدنا موسى، إذن هما أنبياء يتبعون شرع الرسول الذي قبلهم، أما الرسول هو الذي يأتيه شرع جديد، كيف ما جاء سيدنا عيسى فيما بعد وتبدل معاه الشرع، يعني في الصلاة والصيام والزكاة والحج وفروع الدين ذي، فصار نبيا رسولا. هذا هو الفرق بين النبي والرسول، وهذا ينبغي مهم جدا معرفته، وأنه مبين للناس أن دين الأنبياء كله دين واحد وهو دين الإسلام، هذه عقيدة المسلمين. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يتوفنا على حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.